كله. ماذا أفعل يا شيخ؟ أبي يقف أمام زواجي لا يزوجني من الشاب الذي أريده زوجا. طبعا هذا في تفصيل، هذا في تفصيل. إذا كان المتقدم هذا، إذا كان المتقدم صاحب خلق ودين، فلماذا تمنعها يا أيها الأب من هذا الشخص الذي أرادته؟ ليش؟ وخصوصا إذا رأيت تعلقا، هل تريدها أن تتطلع إليه بالحرام أو أن تقع معه في حرام؟ طبعا امتناعك ليس عذرا لها عند الله، يعني هي لو اتصلت بي بالحرام ستأثم، بس أنت لا تكن سببا في ذلك. بعض البنات يعني بعض البنات تبرر لنفسها أنه إذا كان أبي ما زوجني من الشاب الذي أريده وأحبه سأتواصل معه بالحرام والإثم على أبي. لا طبعا، ليه الإثم؟ على الإثم عليك أنت اللي فاعلة، يعني أبوك لن يحمل عنك الإثم. قد هو يكون سبب عليه إثم آخر يحتمل، يعني يحتمل إذا كان يعني تسبب في الإثم، لكن أنت ما يخلي سبيلك من الإثم والحرام. فنقول لأبيها إذا كان هذا اللي جاء مناسبا لها في الدين والخلق، مناسبا لها في الدين والخلق، ليش ما تزوجها وهي تريده؟ فإذا قال الأب هذا إنسان سيء وخلقه سيء وغدا يرميها ويطلقها ويظلمها، وأنا أعرف حاله وأعرف وسألت عنه، وهذا الآن ضحك على بنتي بمعسول الكلام وخدعها بمعسول الكلام، وسبق خدع غيرها من قبل، وسألت عن سيرته وخدع بنات من قبلها وياخذها يستمتع بها ويرميها أو يسيمها علاقة وبعدين يرميها. فنقول إذا أنت يعني هذا بحثك في الرجل واجتهادك فجزاك الله خير، هذا من باب الأمانة أنك ما تزوج بنتك واحد مثل هذا. فإذا يعتمد على هذا الشخص. سننصح الأب بناء على حال هذا الشخص، ولا مانع أنه البنت توسط أحدا، مثلا جدها جدتها، قول كلمي أبي أنا أبغى هذا الشاب، وهو ما يبغى وما عليه الشاب، إيش الملاحظات اللي عليه؟ إذا في ملاحظات عليه خبرنا حتى أنا خلص تطيب نفسي منه، إذا في ملاحظات على الشاب يخبرني حتى أنا تطيب نفسي منه. فممكن أن توسط بعض الأقارب من الطبقة العليا بحيث يعني يكلموا أباه في ذلك. ونحن ننصح الأب أيضا إذا ما يضرك، إذا كان لا يضرك ولا يضرها، ليش ما تزوجها من هذا الشخص؟ طيب،